قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرسالة السنية: فإذا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ممن انتسب إلى الإسلام، انتسب إلى الإسلام، قد عرفنا أن هذا اللفظ يطلقه ابن تيمية رحمه الله تعالى ويعدل عن لفظ المسلمين، ولا شك أن هذا العدول مقصود منه رحمه الله تعالى. لماذا؟ لأن هذه الألفاظ الأسماء الشرعية هذه توقيفية، الإسلام والإيمان، مسلم ومؤمن وفاسق وكافر ومشرك، هذه لا يجوز أن نزيد لفظا من عندنا، وإنما نأتي بماذا؟ بما جاء به النص. فالأسماء الشرعية منسوبة إلى الشرع هذه توقيفية، فإذا كان هذا يسمى مسلما لا يجوز أن يسمى إلا بماذا؟ بالإسلام، لا يجوز أن يسمى إلا بالإسلام، لا سيما ماذا؟ أراد أن ينص على المعنى الذي دل عليه اللفظ وهو الإسلام، لأن البحث هنا في مسلم ومشرك، انتفى عنه وصف الإسلام وبقي عنه وصف الإسلام. إذا لا يعدل ابن تيمية رحمه تعالى عن وصف المسلم إلى المنتسب إلى الإسلام إلا لفائدة، إلا لفائدة. لو كان ثم تسوية بين النوعين لقلنا هذا بدعة، هذا حدث في الدين لا يجوز أن يكون البتة. فإحسان الظن بأهل العلم يكون بهذا الاعتبار، ولذلك لا يعبر رحمه الله تعالى عمن وقع في الشرك الأكبر أنه مسلم، لا وجود له البتة، وإنما يذكر منتسب الداخل في الإسلام إلى آخره، وهذه عبارة مجملة، يعني منتسب إلى الإسلام هذا يدخل فيه ماذا؟ يدخل فيه المنافق، منتسب أو لا؟ منتسب. وكل من ارتد فهو ماذا؟ منتسب إلى الإسلام. لو قيل له ما دينك؟ قال مسلم، ويكتب له ماذا؟ ديانة مسلم، هكذا، هذا معنى منتسب، هذا معنى منتسب. قال ممن انتسب إلى الإسلام، قد يكون منتسب إلى الإسلام يكون علمانيا ليبراليا ديمقراطيا إلى آخره، كفار. ممن انتسب إلى الإسلام من مرق منه، مرق منه منتسب الإسلام، لو كان أراد به الوصف الحقيقي الإسلام لما اجتمع الوصفان، مسلم مرق من الإسلام، هذا الأصل فيه شيء من الركاك، وإنما انتسب إلى الإسلام وحقيقة انتسابه ليست في محلها، وإنما أتى بالكلمة فصار مسلما بالاسم فحسب. قال فإذا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ممن انتسب إلى الإسلام من مرق منه، خرج منه مع عبادته العظيمة، إذن يجتمع ماذا؟ يجتمع الكفر والعبادة، أو لا يجتمعان؟ يجتمعان. لا نقول ماذا؟ نقول اجتمع فيه ظاهران إسلام وكفر، فتعارضان نبحث عن المرجح كما يقول بعض الناس، وإنما نقول هذا اجتمع معه ماذا؟ ها، فعل العبادات ولو كانت عظيمة ثم فعل الشرك الأكبر فانتقضت كلمة، بطلت هذه الكلمة، لا وجود لها، ولو قالها ألف مرة، ولو صلى ما صلى وزكى ما زكى وصام ما صام وأذن ما أذن وحفظ ما حفظ، هذه لا عبرة بها البتة. لماذا؟ لأن هذه مشروطة بالإسلام، فإذا انتفى الإسلام حينئذ انتفت صحة هذه العبادة، كسائر الصلوات، لو صلى ألف ركعة وهو على غير طهارة، ما حكم هذه الألف ركعة؟ نقول مسكين وصلى وقرأ إلى آخره، أو نقول بطلت؟ قل بطلت، لا إشكال فيه. قال من مرق منه مع عبادته العظيمة، انتبه لهذا الكلام فإنه نفيس. فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسنة قد يمرق من الإسلام، يعني عند المتأخرين، كما أنه حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، المنافقون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم انتسبوا الإسلام وقالوا لا إله إلا الله وفعلوا شيئا من العبادات، بل بعضهم جاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ هذا منتسب الإسلام وهو في الكافر، وهو في الباطن كافر. هذا وجوده في الزمن الأول يدل على أن وجوده في الزمن الآخر من باب أولى وأحرى، ولذلك قال كما أنه وجد في الزمن الأول مع النبي صلى الله عليه وسلم من انتسب ومرق، فوجوده في الزمن المتأخر من باب أولى وأحرى. فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسنة قد يمرق من الإسلام لأسباب، كأنه قال اليوم في النص الأصل، لأسباب منها الغلو في بعض المشايخ، بل الغلو في علي بن أبي طالب، بل الغلو في المسيح عليه السلام. ثم قال وكل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعا من الله، أراد ماذا؟ أن الغلو الذي يوصل إلى الشرك الأكبر يمرق به صاحبه من الإسلام ولو انتسب إلى الإسلام. فتركيب كلام التيمية رحمه تعالى أنه منتسب إلى الإسلام عنده عبادات عظيمة، غلا في بعض الصالحين ولو كان نبيا كالمسيح، ومرق من الدين. إذن لا تعارض بين هذه المسائل الثلاثة، ينتسب إلى الإسلام يعني يقول لا إله إلا الله، عنده عبادات عظيمة، غلا في صالح من الصالحين وجعل فيه نوعا من الإلهية، مرق من الدين، مرق من الدين، لا خلاف بين المتأخر والمتقدم. قال وكل من غلا، ثم هذه قاعدة كل ضابط، كل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعا من الإلهية، لا يشترط هنا كما قلنا مرارا، لا يشترط ماذا؟ أن يقول هذا إله، لا يشترط أن يقول هذا إله، بل لو نفى كونه إلها ها لقلنا جعل فيه نوعا من الإله، لأن العبرة بالحقائق ليست به بالأسماء، كونه يدعوه فقد جعله ماذا؟ إلها، سماه إلها لم يسمه إلها، سماه شركا لم يسمه شركا، العبرة بماذا؟ بالحقائق. لأن بعض الناس قد يقول لا بد أن يقصد أنه إله، فإذا لم يجعله إلها ولم يعتقد أنه إله حينئذ لا يصدق كلام التيمية رحمه الله، فالاستدلال يكون في غير محله، هذا لا شك أنه من المغالطة، يدل عليه ماذا؟ تفسيره، لأنه فسر ذلك نوعا من الإله، مثل ماذا؟ أن يقول يا سيدي فلان انصرني، جعل فيه نوع من الإلهية أو لا؟ جعل فيه نوعا من الإلهية، ولو لم يعتقد أنه إله، ولو لم يصرح أنه إله، بل لو نفى كونه إلها، ما دام أنه استغاث به بهذه الصورة حينئذ نقول قد جعله إلها من دون الله تعالى. إذا كلام تيمية واضح بين، مثل أن يقول يا سيدي فلان انصرني وأغثني وارزقني أو أنا في حسبك ونحو هذه الأقوال، فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه، شرك وضلال يعني فهو مشرك وهو ضال، لأنه إذا أطلق الوصف فالمتلبس بالوصف حينئذ يكون ماذا؟ يكون مشركا. ولذلك قال يستتاب، لو كان أراد به الوصف دون الفاعل لما قال يستتاب، صحيح؟ لو كان أراد به الوصف دون الفاعل لما قال فيه يستتاب، لأن الفعل لا يستتاب، وإنما يستتاب ماذا؟ فاعل الفعل. فدل ذلك على أن قوله فكل هذا شرك ففاعله مشرك وضلال ففاعله ضال، حينئذ يستتاب، فإن تاب وإلا وإلا قتل. وكلما مر بك كلام أهل العلم قاطبة كلام تيمية أو غيره يستتاب أراد به ماذا؟ الفاعل ذاته، فاعل ذاته. وهذا يدل على أن تيمية لا يفرق بين الوصف وبين الفاعل كما هو عند المتأخرين اليوم، وقع في الشرك ولم يقع الشرك عليه، وقع في الكفر ولم يقع الكفر، فرق بين ماذا؟ بين الفعل وفاعله والقول وقائله، وهذا إنما يكون في مسائل مخصوصة. وأما الأصل في الكفر والتكفير أنه ماذا؟ أنه عيني، هذا هو الأصل أنه عيني، ولا يقال نوعي إلا فيه في مسائل، فجعله العكس الذي هو الخاص هو العام هذا بدعة في الدين، هذا بدعة في الدين، كما نقول أنه لا يكفر إلا بعد تحقق الشروط، فالموانع هذه خاصة ليست مطلقة، فإطلاق الخاص في الدين يعتبر من البدعة. إذن كيف تفهم هذا القول؟ فكل هذا شرك وضلال ففاعله مشرك ضال. ثم يستتاب يعني يطلب منه ماذا؟ التوبة. يستتاب، يستتاب لتنزيل الاسم أو لأجل القتل؟ لأجل القتل، يستتاب لأجل القتل، لا يقال له ماذا؟ تب وإلا حكمنا عليك بأنك مشرك، لا، وإنما يقال أنت مشرك فتب وارجع إلى الإسلام وإلا قتلناك، صحيح؟ لأنه إذا قيل من يستتاب من أجل تنزيل الاسم، إذن هو مسلم كيف يستتاب؟ باقٍ على ماذا؟ على أصله، فهو مسلم فيستتاب من أجل ماذا؟ من أجل القتل لا من أجل الاسم. الاسم الأسماء الشرعية لا علاقة لها به بالحجة، لا علاقة لها به بالحجة، وإنما الإثم والعقاب والثواب هو الذي يتعلق بالحجة. فكل هذا شرك والضلال يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل، قتل يعني نزل عليه الحكم الشرعي. فإن الله تعالى، هذا تعليل، فإن الله تعالى إنما أرسل الرسل، يعني ما أرسل الرسل هذا حصر، وأنزل الكتاب ليعبد وحده لا شريك له، ليعبد، إذن هو الغاية حكمة من إنزال الكتب وإرسال الرسل، إلا قال ليعبد وحده لا شريك له ولا يدعى معه إله آخر، والذين يدعون مع الله إلها آخر مثل المسيح والملائكة والأصنام لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلق. أراد أن يبين ماذا؟ أن الحكم بكونه شركا وضلالا وأنه يستتاب إلى آخره أراد به صرف العبادة لغير الله تعالى، فالخلل وقع في توحيد العبادة لا في توحيد الربوبية في الجملة. ولذلك أراد أن يبين أن المشركين الأولين لم يكن يعتقدون في هذه المعبودات أنها تخلق أو ترزق أو تدبر أو نحو ذلك، وإنما صرفوا أنواع من العبادات وحكم الله تعالى عليهم بماذا؟ بالشرك. فكيف وعباد القبور قد جمعوا بين أمرين من باب أولى وأحرى؟ قال: والذين يدعون مع الله إلها آخر مثل المسيح والملائكة والأصنام لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق وتنزل المطر وتنبت النبات، وإنما كانوا يعبدونهم أو يعبدون قبورهم، يعبدونهم أو يعبدون قبورهم. قال هنا لفظ قبورهم لا يناسب قوله مثل المسيح والملائكة والأصنام لأنه لا قبور لهم، أفاده شيخ إسماعيل الأنصاري في تحقيقه لكتاب مفيد المستفيد. هذا محتمل، يعني محتمل أنه ماذا؟ لفظ أو يعبدون قبورهم، لكن له وجه فيه بلسان عرب بأنه رجع إلى البعض، لأن الأصنام كما مر أنه قد يجعل ماذا؟ قد يجعل البيت على قبر كما مر في اللات، قيل هي البناء وقيل ما تحته من قبر، حينئذ يكون داخل في قوله الأصنام، ورجوع الضمير إلى بعض المرجوع إليه هذا موجود في كلام العرب كثير. إذن أو يعبدون قبورهم أراد به بعض الأصنام، بعض الأصنام التي هي على القبور. قال: أو يعبدون صورهم يقولون إنما نعبدهم ليقربون إلى الله زلفى، فراد المعنى ولم يرد الآية، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعني التسبب الذي يكثر كلام فيه العراقي بأنهم إنما عبدوا هذه القبور تسببا لا استقلالا، وهذا هو الشرك الأكبر الذي وقع فيه الأولون. بهاتين الآيتين تنسف جميع ما ذكره العراقي، إنما نعبدهم ليقربون إلى الله زلفى، هذا هو التسبب، يعني واسطة الذي عبر عنه ابن تيمية في الإجماع السابق، ماذا؟ جعل بينه وبين الله تعالى وسائط، هو معنى ماذا؟ نعبدهم ليقربون إلى الله زلفى، تفسير الآية، فالإجماع مطابق للآية. ويقولون هؤلاء شفعاؤنا وسطاؤنا عند الله، فبعث الله سبحانه رسله تنهى أن يدعى أحد من دونه لا دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة، لا هذا ولا ولا ذا. كلامه واضح بين، والأدلة متضافرة على ما ذكره رحمه الله تعالى، وفيه الفوائد التي ذكرناها سابقاً.